وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: إذا طلق رجل امرأته، والله أن مسائل الطلاق الحقيقة يعني إذا طلق رجل امرأته طلقة واحدة في طهر وهي الأولى، لكن هل هو في طهر جامعها فيه أو في طهر لم يجامعها فيه؟ نحتاج أن يوضح السائل، ولهذا أنا أشير على الأخ السائل أن يستفتي سماحة المفتي. على كل حال، إن طلقها في طهر لم يجامعها فيه وهي الطلقة الأولى ويريد أن يرجعها، هو طبعا لا تخرج من بيته لأنها رجعية، يقال رجعية ليست بائنة، فيرجعها إما بأن يقول أرجعتك أو راجعتك أو يشهد بأنه راجع زوجته، أو حتى إذا راجعها فقد راجعها. هذه حالات إرجاعها. وإذا قال في العدة، ما دامت في العدة لم تخرج من العدة، فيقول راجعت زوجتي، إما أن يخاطبها بهذا، وإما أن يشهد، وإما أن يدخل عليها ويراجعها ويقول خلاص انتهى ما دامت في عدتها، وبهذا تتحقق رجعتها ويحسب عليه طلقة واحدة، يعني يعيش ترجع معه بطلقتين، يحسب عليه طلقة واحدة. يقول: إذا انتهت العدة من الطلقة الأولى، يعني خرجت من العدة، فهل يجب أن تخرج من بيت زوجها مع العلم أن لها منه ذرية؟ إذا خرجت من العدة فقد بانت، لا يرى، إذا كانت خرجت من العدة بطلقة واحدة بانت منه، يعني إذا أراد أن يرتجعها فبعقد جديد ومهر جديد بولي أمرها وبرضاها، أي نعم. وإذا أرادت يعني أن تملك نفسها فلها ذلك، يكون هو خاطب من الخطاب إذا كانت أما لو طلقها ثلاث طلقات فقد بانت بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل. أما نكاح التحليل فلا يجوز، لكن تيس المستعار، أي نعم، وملعون المحلل والمحلل له. على كل حال، أنا أرجو من الأخوة اللي عندهم مسائل في الطلاق يسألون سماحة المفتي، خاصة إذا كان يريد التحليل، إذا أشكل عليه يعني هل إيه نعم، فيسأل سماحة المفتي. قال: عندما صلينا على جنازة بعد صلاة المغرب رأيت شخصا صلى منفردا على الجنازة وحسبته، والله حسيبه، أنه من طلبة العلم، فلما ذكرته بالحديث الذي ينهى عن الصلاة منفردا، فقال لي: عدا الصلاة على الجنازة لا يشملها الحديث، فهل هذا صحيح؟ ولما طالبت بالدليل، لما لم تطالبه بالدليل الذي يخصص صلاة الجنازة عن غيرها؟ بل صلاة الجنازة يسن تكثير الصفوف فيها، يعني يصلى عليها صفوفا ولا يصلون أفرادا، فإذا قال هذا في صلاة الجنازة نقول هات دليلك الذي يخصص صلاة الجنازة عن غيرها، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هذا الحديث، فأنت منفرد خلف الصف سواء في صلاة الجنازة أو في غيرها. ما أدري، على كل حال طالبه بالدليل وأخبرنا. الله المستعان. هل يجوز ايش؟ اقرأ لي هذا لو سمحت. ما تستطيع؟ هذا يقرأه كاتبه، إذا كان كاتبه يقرأ لنا كتابته فنجيبه. ما أظن، ما أدري يقول إيش، هل يجوز إيش الاستثناء؟ أظن باليمين أو كذا، في اليمين بحيث ينوي الرجع الدين أخذه، وإن لم يرجع فهو صدقة. يعني إذا سلفته وقلت إن أوفاني ديني أخذته وإن لم يوفني يسامحته، ما في شيء، لا شيء في هذا. وأتاني رجل يطلب 50,000 ريال مقابل دار يرهنها ويبقى يسكن لمدة 3 سنوات ايش، ويدفع 1,000 ريال كل شهر أجار. ليش يدفع 1,000 ريال كل شهر أجار والدار داره؟ ما أدري. يعني الدار داره، رهنها عندك وانت عطيته 50,000 ريال وقال داري رهينة لكن بسكنها، ها؟ بيظل صاحبها ساكنها، ها؟ اي انت رهنت الدار، اخذت يعني سلمت صكها الشرعي، فانت اي فانت فيما بعد اذا تم الاجل لك ان ترفع قضية، اما ان يعطيك الدين 50,000 وإما أن يبيع الدار وتستوفي منها. لكن كونه يسكن الدار ويعطيك أجرة بأي حق؟ إلا إذا احتسبت 1,000 من دينك. فنعم، يعني هو يسكن الدار ويعطيك كل شهر 1,000 ريال تخصمها من 50,000 فلا بأس. أي نعم، الله المستعان. كنت مسافرا وأردت صلاة المغرب والعشاء جمع تقديم، فدخلت المصلى فصليت مع جماعة المغرب وهم كانوا يصلون العشاء قصرا، فلما سلموا أتيت بركعة وصليت العشاء مع جماعة يصلون المغرب، فإيش؟ فبعد سلام الإمام أتيت بركعة الرابعة. ترقع، أقول صلاتك ترقيع. على كل حال اللي مضى مضى، لكن لا تعد لمثل هذا. أي نعم، إذا جاء إذا جئت إلى جماعة يصلون العشاء وأنت في ذمتك المغرب فصل المغرب أولا ثم الحق معهم وأنت مسافر. هل يشترط تساوي الصف خلف الإمام من كل الجهتين اليمين واليسار؟ هي توسيط الإمام مستحب، وسط الإمام وسد الخلل. فمعنى توسيط الإمام أنه ما يصير صف أرجح من صف، يعني ما يصير جهة من جهات الصف أطول من الجهة الأخرى. من السنة أن يوسط الإمام، أن يكون الإمام في الوسط. هل أجالس وأضاحك أخي المفرط في صلاة الجماعة؟ والله إذا كان هجرك له يعني يجعله يرعوي ويشعر بذنبه فنعم، لا تجالسه ولا تضاحكه، وقل له أنا لا أجالسك ولا أضاحك حتى تصلي، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم. الحاصل يعني وإن لم يكن مشركا هو لا يصلي، تكاسل في الصلاة، يستهين في الصلاة، بسبب أنه يعبد هواه. لو لم يعبد هواه ويخلد للراحة والكسل ما ترك الصلاة ولا تهاون بها. ففيه نوع من يعني فيه نوع من الشرك، لأن كل معصية الحقيقة يعني هي فرع من فروع، لكنها قد تكون معصية وليست شركا، وإن كانت بريد الشرك، بريد المعاصي، بريد الكفر. قرأت في كتاب الداء والدواء أن من أوقات الإجابة الدعاء، أن من أوقات إجابة الدعاء الإجابة للدعاء أن يكون الدعاء عند الأذان وبعد الأذان، فكيف يكون عند الأذان؟ تقول ما يقول المؤذن، تقول ما يقول المؤذن وهو دعاء، لأنك تريد بهذا المثوبة، وهو طلب. فعند الأذان يعني عندما يقرب الأذان تدعو الله، عندما يؤذن المؤذن تقول مثل ما يقول المؤذن، عندما يتشهد أن لا إله إلا الله تقول مثل ما يقول، وعندما يشهد أن محمد رسول الله تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وتقول أشهد أن محمدا رسول الله. ثم إذا فرغ المؤذن من أذانه تدعو بالدعاء الوارد: اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. هذا سبب لحصولك على شفاعته صلى الله عليه وسلم. من أعظم أسباب الحصول على شفاعة النبي التوحيد، من قال لا إله إلا الله خالصا وهذا توحيد، وتدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤتيه الله الوسيلة والفضيلة. من دعا بهذا الدعاء كما سمعنا قال النبي صلى الله عليه وسلم حلت له شفاعتي أو وجبت له شفاعتي، لكن بإخلاص. هذا أعظم ما يكون من الدعاء. نعم، من أوقات الإجابة عند الأذان وبعد الأذان، من أوقات الإجابة، نعم، وكثير أوقات الإجابة، أماكن الإجابة: المسجد الحرام، المسجد النبوي. أيهما أشد، الزنا أم الاقتراب من الزنا؟ سبحان الله، وش هالسؤال هذا؟ كلها خبصة. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقربوا الزنا، معنى هذا يصير الزنا أخف حتى تخير بينهما. ولا تقربوا الزنا يعني نهينا عن قربانه، عن اتخاذ وسائل النظر أو اللمس أو الشم أو السماع، سماع الأغنية، سماع الصوت على سبيل التلذذ، هذا كله والعياذ بالله وسائل ويقرب إلى الزنا. والزنا أشد، العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السماع، والرجل تزني وزناها الخطى، واليد تزني وزناها البطش، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، إذا لم يفعل كذبه. هنا يعني الاقتراب من الزنا وسيلة للزنا، والزنا هو غاية سوء، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. صلى الله العفو والعافية والسلامة. يقول أختي أرملة، أنا أدفع لها مصاريف شهري، هل أدفع لها من الزكاة حتى يعني حتى تخصم من مصاريفه؟ يعني ترمي عصفورين بحجر؟ عليك واجب أن تدفع مصاريفها، فإذا لم تكفي مصاريفها، لم تسد خلتها، يعني ما زالت مسكينة، تدفع مصاريفها ولكنها من أهل الزكاة، قد تكون من أهل الزكاة بعد دفع المصاريف، فأرجو أن لا يكون به بأس. لكن ما يعني تجعل المصاريف سداد عن الزكاة. أما إذا كانت تكفيها المصاريف فادفع الزكاة إلى مستحقها. هل يتم الدعاء للميت بعد دفنه بصوت عال وليس سرا من أجل أن يدعو جميع المشاهدين؟ لا الأولى أن يكون الدعاء سرا وليس، ولا بأس من تنبيه ادعوا لأخيكم فإنه الآن يسأل، اسألوا له التثبيت. أي نعم الجماعي لا يجوز بدعة. وهل يتم تلقين الميت بعد دفنه؟ خلاص بعد دفنه ما دام هو في حياته لم يسمع، فكيف يسمع بعد دفنه؟ فيه يعني على سبيل الملحة أو الطرفة. وشخص عامي يقال من جهة الجنوب كان ابنه مراهقا عاصيا له، فيقول يا ولدي لا تقرب من البئر، فخالفه وذهب إلى البئر ووقع فيها. فلما أخرجوه الفقيه قال خلوا دعونا نلقنه إذا جاءك الملكان فسألاك. قال يا فقيه هذا ما سمع الكلام وهو حي، يبي يسمع الكلام بعد موته، هون على نفسك. فالحاصل يعني التلقين بعد الدفن ليس مشروعا. شوف العامي بفطرته أنكر على أين. وهل ليس الإنسان إذا ما سعى الدعاء له صح؟ أين استغفر الله العظيم وأتوب إليه. وأبي يطالبني بأن أحلق اللحية وألا أرفع إزاري لأنه لأن الدولة تلاحق من يفعل هذا أو تضايقه، هل أطيعه أم ماذا أفعل؟ كان الله في عون أبيك، أبوك مشفق عليك، لكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا كنت تستطيع أن تربي لحيتك ولا تجعل فيها متفجرات، يعني لا يكون شعارك شعار الإرهابيين، ولكن تريد تطبيق السنة وأنت سالم مسالم، فلا بأس. يعني الدولة إذا تأكدت من سلامتك وأنك تفعل هذا من أجل السنة سيقيض الله لك من يحترمك، لكن اصبر، لا بد من الصبر. وأبوك إذا كان بقصد الشفقة ما هو بقصد مثلا أنك تغير السنة، حاول أن تلاطفه وحاول أن تطمئنه وأنه لا خوف عليك. هذا الوالد إنما جزاؤه على الله، يشفق عليك، لكن حاول أن تكون حكيما. فعلا يعني مع الأسف أنهم أساءوا إلى الإسلام وأساءوا إلى السنة، نعم، فأصبحوا أصحاب اللحى يخاف منهم، خائف ومخيف يعني من. لكن لو أن أصحاب اللحى برهنوا على صحة الإسلام، برهنوا على صحة السنة، وبرهنوا على أنهم أهل أمن وأمان وأهل سلام، ما أحد يعترض أبدا، إلا عدو الإسلام. عدو الإسلام مكبوت إن شاء الله. لكن كلمة دولة على كل حال، السلطان ما يسلط على أحد إلا بسبب ذنوبه، كيفما تكون يولى عليكم. فعلى الإنسان أن يستغفر الله عز وجل وأن يرجع إلى الله، والله مالك الملوك، من شاء جعلهم عليه رحمة، ومن شاء جعلهم عليه نقمة. فالمتجه متجه العبد إلى الله عز وجل. يقول هذا صحيح أن الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى بألف صلاة؟ ما هو صحيح. صلاة في المسجد الحرام بمائة ألف، والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى ورد أنها بخمسمائة صلاة، وهو نعم ليس جي. السؤال صلاة السنة وليس الفرض، كله صلاة السنة أو صلاة الفرض. صلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة فرض أو سنة، والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سوى فرض أو سنة. يقول هل تجوز الصلاة لوالدي ووالدتي؟ يقول هل تجوز، يعني سؤاله يقول هل تجوز الصلاة عن والدي، يعني تجوز الصلاة لله عن والدي، هذا سؤاله، ووالدتي المتوفيان، وكيف يكون ذلك؟ الصلاة لا تدخله النيابة، لا يصلي أحد عن أحد شيء، لكن اللي يدخله النيابة مثل الصيام اللي على المتوفى، أو مثل الحج، أو مثل أو هذه تدخلها النيابة. أي نعم، هذا لا يجوز أن يصلي عن أحد، عن والدي، إذا ما كانوا يصلون لا يجوز أن يصلي عنهم، إنما يجوز أن يدعو لهم، وأن يتصدق عنهم، وأن يحج عنهم ويعتمر. ونعم، مثل الطواف تدخله النيابة، يطوف عنه 7 أشواط وهكذا، والصلاة ركعتي الطواف تبع للطواف. يقول هل يجوز أن أعتمر عن والدي أو والدتي المتوفى؟ إذا اعتمرت عن نفسك تعتمر عن والدك إذا أردت، أو والدتك، لكن ما هو في سفرة واحدة تخرج للتنعيم وتضيع وقتك، يعني في سفرة مستقلة. هذا الدليل على هذا هو حديث شبرمة، قال لبيك عن شبرمة، سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي مات أو كذا، يعني في الإسلام. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، والحج يعني في سنة واحدة، ثم يحج عن شبرمة في العام المقبل، وهكذا. أما ما يفعله إخواننا خاصة من مصر أو غير، يعني يعتمرون عن أنفسهم، ثم إذا بقي في مكة خرج للتنعيم، ثم يأتي بعمرة، ثم يخرج مرة أخرى، يظن أن هذا وفق السنة، وهذا خلاف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ومعه الآلاف المؤلفة، ما منهم أحد فعل هذا، ويقول خذوا عني مناسككم، اللهم صل وسلم على رسول الله. فقط عائشة رضي الله عنها لأنها لم تعتمر، يعني لم تقضي عمرتها التي أحرمت بها وأتتها العادة حتى جاءها الحج، لم تتمكن من أداء عمرتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الألفاظ ارفضي عمرتك وأهلي بالحج، فأهلت بالحج، أحرمت بالحج، أصبحت محرمة بالحج. من العلماء من يقول قارنة، ومنهم من يقول لا، هي أهلت بالحج ورفضت العمرة، ثم أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك عن عمرتك وحجك، إلا أنها أرادت أن تنصرف بعمرة منفردة وتقضي عمرتها التي أحرمت بها قبل الحج، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. الذين نقلوا لنا قصتها بتفاصيل لم ينقلوا لنا أن عبد الرحمن بن أبي بكر قال أنا أعتمر أيضا، ما دام إيش لن يخسر شيء، يعني أتى معها ويقول اغتنم الفرصة وأعتمر مرة، لكن لأنه اكتفى بالعمرة الأولى، الذي يظهر أنه لم يعتمر، لأنه لو اعتمر الهمم متوافرة التي نقلت لنا قصة عائشة أم المؤمنين، همم متوفرة لنقل حال عبد الرحمن لو أنه كرر العمرة في حلق البازي. هذا الجهل صحيح، هذا جهل، الله يزاحمون الناس. نعم، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول خذوا عني مناسككم، هو 4 عمر اعتمرها صلى الله عليه وسلم، ما يعني كل عمرة بسفرة مستقلة، ولم يكرر عمرتين في سفرة واحدة. يقول هل يجوز للراهن الاعتراض على سعر بيع المرهون والرجوع بتعويض على المرهون له؟ يعني إذا، ولهذا قلنا لابد من القضاء، لابد من أن القاضي هو الذي يأذن ببيعه، فإذا أذن القاضي ببيع، حكم ببيعه، ليس لصاحب الرهن أن يعترض، لكن طبعا إذا باع من غير فل ووجد غبنا أو وجد أنها أقل، سيكون هناك نزاع، لا ينقطع النزاع إلا بحكم القاضي. قال هل يجوز للولي إيش القصر على القصر رهن الشيء الذي يتولى الولاية عليه؟ هل هو جائز التصرف في مالهم؟ ليس أولاد أخيها وكذا، هو ولي عليهم، أولاده ما لهم مال معه، من أين لهم هذا المال إلا أن يكونوا ورثوه من أمهم مثلا، فهو وليهم في هذا، فهل يعني يرهن؟ على كل حال هو يتصرف بالمعروف بما فيه الأصلح لهم، إذا كان أصلح لهم. إنما مر بنا أنه لا بد أن يكون من جائز التصرف، فما دام هو جائز التصرف في أن يعمل يعني المال ماله يتصرف فيه، المال ماله. الله المستعان. اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. وأرجو أن تفيدونا في رجل كان له مزرعة من الخنازير. حرقت الأبلة. أرايب إخواننا جايين مسلمين ورجل يكون له مزرعة من الخنازير، هذا ما هذا لا، كيف يكون له مزرعة من الخنازير؟ يبيعها يعني، حرام عليه. يقول وذكر إيش ما ذكر حكم الله، ذكر حكم الله، فلما أسلم لم يعرف ماذا يفعل بتلك الخنازير، فما رأيك؟ خلاص الخنازير يقتلها. المسيح عليه السلام حينما ينزل يكسر الصليب ويقتل الخنزير، يعني لا تحل ولا يحل له أن يبيعها. أي نعم، لا يحل له أن يبيعها، لكل حال يخرج منها، لا يأكل ثمنها، ولا حرام عليه ثمنها. يقول جدتي إيش تأتي من بلد آخر إيش إلى بلدي في كل عام، تأتي من بلد آخر إلى بلدي في كل عام، وجدي متزوج عليها وحالتها غير ميسورة، هل أعطيتي لها بقدر الزكاة تعتبر صحيحة؟ ليش ما تعطي من مالك أنت تبر بجدتك؟ إذا كانت يعني حالتها أو كانت فقيرة فلماذا لا تبرها وتعطيها من مالك يعني نافلة، وتحرر زكاتك يعني لمستحقيها؟ ما حكم التصوف وما مثله من أفكار التي تدعي التقرب إلى الله عز وجل؟ التصوف المحكوم بالكتاب والسنة، مثل تصوف الجنيد، ومثل يعني تصوف بعض المشايخ القدامى يعنون به الزهد والورع، ويقولون إنهم يتقيدون بالكتاب والسنة، فمن كان هذه حاله فلا بأس، حتى لو قيل متصوف، لأن كلمة تصوف أو متصوف في الأصل لا تعني مدح ولا ذم، لا تعني مدحا ولا ذما، وإنما المدح بما يكتسبه من موافقة الكتاب والسنة، والذم بما يخالف به الكتاب والسنة فقط. عندكم كتابة لشيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع الفتاوى مجلد كامل بعنوان التصوف، أنصف في هذا الموضوع ينبغي أن ترجعوا إليه. وفي رسالة صغيرة الصوفية والفقراء، في كلام طويل حول هذا، لكن الصوفية الشاطحة أو الصوفية المنحرفة التي تخلع أو تلحد في أسماء الله وصفاته وتخلع على المخلوقين صفات الله عز وجل من علم الغيب أو القدرة والتأثير أو يعني الغنى بما ينافي وصف المخلوق من الحاجة والفقر، هذا شطح ومذموم بحسب شطح صاحبه. لهذا يقولون ينبغي أن يكون المريد بين يدي شيخه كالميت بين يدي غاسله، أينما يوجهه يتوجه، ويعتبرون المجاذيب والمجانين والعرات والذين يأكلون الحيات والعقارب ويأتون الحيوانات يعتبرونها مولية. سبحان الله عما يقولون، إن الذين آمنوا وكانوا يتقون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنا مدرب رياضة الكاراتي وأتقاضى أجرة، وفيها دفاع وفيها دفاع.